Oh, وَمَا بَعَثْنَا فإذا جاء الله الله الله الله أكبر أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أكبر وإن أتتم بلدا الله يعين الله اكبر الله يعين الله اكبر الله يعين الله اكبر بره فين عنده ليه من الدين اللي محمود يحط القناه الله الله النبي الله اكبر الله النبي الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر دمرت الدم الله يفتح عليك يا حضرة النبي يا رب ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا الله الله اكبر يا هو Amen. Yeah. تنسى من الثلاث الغفران. للتذاق إنما Oh, وأكبر درجات وأكبر صلاة النبي أحسن. اللهم صل على النبي. Yeah. الله أكبر. Come on. عاوز يسمعها دي. اه وامن عليها الله. غزنا يا حاج غزل. فكان شكر للطل من يشاء ويقضي. الله اكبر. الله أكبر. إنه كان منصورا. الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله. ولا تقربوا مال اليتيم. الله الله الله الله على النبي. الله الله الله يا سلام يا حاجي. ولا تقربوا الله أكبر. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله يا هو. وحفوا بالرحم. يا الله إن ربك كان مسؤولا. الله وحفوا الكيل إلى الله يرزقك. وأوفوا الكيل إلى المنكر. الله الله الله الله الله. وأوفوا الكيل إلى المنكر. الله الله الله الله الله. النبي يا رب يجيب القبول يا رب. يا رب يا رب يجيب القبول ورضا يا رب. ولا تقف ما ليس لك به علم. يا رب يا رب النبي احني. اللهم صل على النبي. ولا تقف ما ليس لك به الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع